قراري خلاص وشعاري ان انا عايش ليك. اسمك ده لحني واشعاري يلا انا بفرح بيك. خدت قراري خلاص وشعاري ان انا عايش ليك. اسمك ده لحني واشعاري يلا انا بفرح بيك. دايما انت وانت عزيز رجعت العمر انهاره. قول ما انا عايش ليك على طول القلب يغني ويرحمنا احتمي فيك ده تملي ضاغمني. قول ما انا عايش ليك على طول دمعاتي وماتي قلبي بيلجأ ليك. وبقولك في صلاتي اهاتي وارمي الحمل عليك. ويا مسح دمعاتي وماتي قلبي بيلجأ ليك. وبقولك في صلاتي اهاتي وارمي الحمل عليك. فرحة ويرتاح تخلص من القلب مراره. طول ما انا عايش ليك على طول القلب يغني وايه غير حضنك بحتمي فيه ده تملي ضامني. تملي ضاغمني.